يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 6. أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ سعيد. سعيد. سعيد. سعيد. سعيد. علامة استفهام. هو. هو. هو. هو. هو. في. في. في. في. في. المدرسة. المدرسة. المدرسة. المدرسة. المدرسة. نقطة. La phrase entière. أين سعيد؟ هو في المدرسة. أين سعيد؟ هو في المدرسة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.